السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هذه لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ومن علينا بحسن العمل وطول الأجل وستر الزلل. وقفت عند قوله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت فاذكروني. وعن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف اسمك؟ أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه تبارك وتعالى: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن أبو العالية وغيرهما: إن الله تبارك وتعالى يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره أي كفر به. وقال الحسن في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: إن الله تبارك وتعالى يذكر قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا في الصحيحين. وعند أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تبارك وتعالى: يا ابن آدم إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو في رواية في ملأ خير منه. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولا. وهذا سنده صححه ابن كثير، وهو أيضا قال روايات أخرى في هذا الباب. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال ابن كثير: لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما يكون في نعمة فيشكر ربه عليها، وإما في نقمة أي بلاء فيصبر عليها. فالإنسان بين الشكر وبين الصبر، بين الشكر على النعم وبين الصبر على البلاء. وهكذا الدنيا لا تخلو من واحدة من هاتين: إما أن تكون في نعمة فتشكر ربك تبارك وتعالى عليها، أو تكون في بلاء فتصبر على ذلك، وكما سيأتي في مقامات أهل البلاء. قال في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضى أو لا يقضي الله تبارك تعالى لا يقضي له الله قضاء إلا كان خيرا له. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء قال كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي كلا الأمرين الإنسان مأجور على نعمه يشكر فيشكر له ربه ذلك ويؤجر على ذلك، وفي البلاء يصبر فيكون أيضا خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن. قال ابن كثير: وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب هو الصبر والصلاة، كما في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه أمر من الهم والحزن، فرغ وسارع إلى الصلاة. قال أي ابن كثير: وأما الصبر فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات. قال: والثاني أكثر ثوابا، يعني لما ننظر إلى الصبر على المعاصي وبين الصبر على الطاعات، قال: والثاني أي الصبر على الطاعات أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث قال: والصبر على المصائب والنوائب. قال: فذلك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب. مسألة المقامات عند نزول البلاءات، سنفرق بين مقام الرضا وبين مقام الصبر، أيهما الواجب وأيهما المستحب كما سيأتي. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم، حال برزخيا، أحياء يرزقون، كما عند مسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة طالما قرب إليهم قلب محمد. قال: حيث شاءت، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعلها خالصة لوجهك ولا تجعل لأحد فيها شيئا. قال: ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون أو لا يتركون من أن يسألوا، قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك، حتى نقتل في سبيلك، حتى نقتل فيك مرة أخرى، ها، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الله تبارك وتعالى: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. فهذا مقام الشهداء مقام علو، يحيون عند ربي حياة برزخية لا يعلم كافيتها إلا الله تبارك وتعالى، كما ورد في هذا الحديث. ثم قال ابن كثير بعد ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال: أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين، أي يختبرهم، أصل البلاء هو الاختبار، يختبرهم ويمتحنهم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء، من خوف، من جوع، كما قال تبارك تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قال: فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، الجوع والخوف بلاءات تنزل على العبد. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومي، فكأنما حيدت له الدنيا حذافيرها. ها، الأمن وأن يكون الإنسان آمنا في بيته، في بلده، وعنده قوت يومي، ما قال عنده قوت أسبوع أو شهر. قال: فكأنما حيدت له الدنيا. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، فذكر الأمن والإيه والرزق، ها، فأطعمهم من جوع، وأمنهم من إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. وكأنك تسأل: لما الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من؟ فدوما الذي يستقرئ كتاب الله يرى هاتين النعمتين دوما تجتمعان في موضع واحد، نعمة الأمن ونعمة الرزق. لأن الإنسان إذا كان ذا رزق وليس عنده أمن، فالرزق لن يكون له طعم ولا سكينة. وإذا كان آمنا ولا رزق له، فلا يشعر بطعم الإيه، ولا يشعر بأهمية الأمن، فيأتي الجوع يناغص عليه مسألة الأمن. فإذا اجتمع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشخص الذي اجتمع عنده نعمة الأمن ونعمة الرزق، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كما قالوا أن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت. قال ابن كثير: وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات قال لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، لا تغل يعني الحدائق لا تأتي بنفس الثمار التي كانت تأتي بها من قبل بل قلت، كما قال بعض السلف كان بعض النخيل لا كانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، كل هذا من نقص الثمرات. إنسان عنده مثلا 100 نخلة بعضها يثمر والبعض لا يثمر، فهذا من نقص الثمرات. قال وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هنا خوف الله أو الجوع صيام رمضان، هذا بيحكى عن الشافعي الذي قال في ابن كثير، وحكى بعض المفسرين هذا بيحكى عن الشافعي أنه قال في الجوع قال هو صيام رمضان، والخوف الخوف خوف الله، وبنقص الأموال والأموال قال الزكاة. قال ابن كثير معلقا في هذا نظر، ثم بين تعالى من الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا. إنسان عند المصيبة يتسلى بمثل هذه الكلمات التي تنزل على قلبه بردا وسلاما، تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الأخيرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك، ما الذي أعطاهم على ذلك؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فتحات على هذا الذي رضي بقضاء الله وصبر على البلاء، تفتح عليه فتحات من الله تبارك وتعالى لما صبر على نقص من الأموال والأنفس والثمرات وصبر على هذه البلاءات، فتحت عليه من الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي ثناء من الله تبارك وتعالى. قال سعيد بن جبير أمنه من العذاب، وقال وأولئك هم المهتدون. وقد ورد في ثواب الاسترجاع في قوله تعالى إن لله وإنا إليه راجعون أحاديث كثيرة، منها عند مسلم عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قال إلا آجره في مصيبته وأخلف له خيرا منها. يعني هنا سمعت أن سلمة يذكر هذا الذكر، المرء إذا أصابته مصيبة ما فمن السنة أن يسترجع إن لله وإنا إليه راجعون، ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قال فإن فعل ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. وهذا الدعاء يشمل أمرين، يشمل مسألة الأجر الأخروي اللهم أجرني في مصيبتي، ويشمل الخلف في الدنيا وأخلف فيه خيرا منها، فيجمع هذا الدعاء بين خيري الدنيا والآخرة لهذا الذي وقع له بلاء في مال في نفس في دار في، فهذا الذي وقع له هذا البلاء يشرع أن يقول هذا الدعاء، وهذا الدعاء يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة، خير الدنيا في قوله وأخلف فيه خيرا منها، وخير الآخرة يتمثل في قوله أجرني في مصيبتي. والإنسان صاحب البلاء قد تستجاب له الدعوة في عاجله بأن يخلف عليه بخير مما فقد، وقد يكون له الأجر في الآخرة بالثواب لما صبر على هذا البلاء، وقد يجمع له بين الأمرين، بين خير الدنيا بأن يخلف عليه خير مما فقد، ويؤجر أيضا بالصبر في ويؤجر بالحسنات في الآخرة. الشاهد أنها قالت سمعت أي أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا الذكر وعلى هذا الدعاء عند المصائب. قالت: فلما توفي أبو سلمة أي زوجها قلت كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في رواية أنها يعني قالت وكانت تتعجب يعني إذا وقع الإنسان بلاء يقول جرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها وقد توفي زوجها. قالت ومن كأبي سلمة من الصحابة ومن هو أول بيت هاجر إلى المدينة فمن كأبي سلمة؟ قالت فقلت كما وهذا هو الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وقفت وقفة ثم استسلمت لي لهذا الذكر وقالته كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا. وإيش هذا الخير؟ أنها صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد من حديث أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي. الإنسان إذا مات ولده قال الله لملك الموت يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤادي. سمى إيه؟ مش الفؤاد، سمى ثمرة الفؤاد. قال ملك الموت نعم. قال الله فماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع. قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. قال الله ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، فكان الجزاء من جنس العمل. لما حمد ربه تبارك تعالى ولم يتسخط على القدر ولم حمد ربه ورضي بهذا الأمر بني له بيت في الجنة يسمى بيت الإيه؟ بيت الحمد. هنا فوائد تتعلق بهذه الآيات، هنا فوائد تتعلق بهذه الآيات. الفائدة الأولى في قول تبارك تعالى فاذكروني أذكركم، نقول لو لم يرد في فضل الذكر إلا هذه الآية لكفت. يكفيك شرفا وفخرا وتيها ومنزلة أنك إذا ما ذكرت ربك فإن الملك يذكرك، شرف عظيم. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فرق الماء؟ شيخ الإسلام يضرب مثلا يوضح علاقة القلب بالذكر، فبيقول أن القلب نبضه وحياته الحقيقية في الذكر، والذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ يموت. وهكذا حال القلب إذا فارق الذكر يموت، ها رغم كونه ينبض ويدق ولكن ها يموت عن إيه؟ عن الحياة الحقيقية وهي ها حياة الإيمان. فقد يقول قائل فلان قلبه ينبض في الحقيقة، لكن لما كان غافلا فالحال الحقيقية ليس في مجرد دقات القلب. الحال الحقيقية للقلب أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، أن يكون نابضا بالإيمان نابضا لله، وإلا فكم من أناس أحياء وهم أقرب إلى الإيه؟ إلى الموت، كما في الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الإيه؟ كمثل الحي والميت. فاذكرون أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهنا العبد مأمور بالأمرين بالذكر والشكر، أن تكون ذاكرا لربك شاكرا له. لذا في حديث معاذ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دوما أنت مأمور بالذكر والشكر، ولن تصل إلى ذلك إلا إذا استعنت بربك ودعوت ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا دعاء عظيم نغفل عنه كثيرا، لأنك مهما اجتهدت في الذكر والشكر لن تصل إلى ذلك إلا إذا وفقت بالدعاء أن تدعو ربك تبارك تعالى أن يعينك على ذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا فوائد. قال شيخ الإسلام في قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قال: إن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وليه. يبقى بيقول شيخ الإسلام أن الصلاة لها فائدتان عظيمتان. الأولى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنسان إذا كان مصليا فهذا يحمله على ترك المعاصي، لأن الصلاة تربي الإنسان، كلما هم بمعصية يتذكر أنه مصلي لله تبارك وتعالى ذاكر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفائدة الثانية قال أنها تشتمل على ذكر الله، قراءة الفاتحة والتسبيح والتهليل والاستغفار إلى آخره. قال وذكر الله أعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر. يعني إيه؟ هو بيقول أن الصلاة تشمل على إيه؟ أمرين عظيمين. الأمر الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأمر الثاني أنها تشمل على ذكر الله. قال والأمر الثاني أعظم من الأول، اللي هو إيه؟ كون الصلاة تشمل على ذكر الله هذا أعظم من نهي عن الفحشاء والمنكر. بمعنى إيه؟ بمعنى الذي هو ذكر في الآية، ولا ذكر الله إيه؟ أكبر. بمعنى لو رأينا زيدا وعمرا مثلا، زيد يصلي ولكن عنده جملة من المعاصي هو مصر عليها، طيب، وعمر لا يصلي ولكن لا فعل هذه المعاصي، أيهم أقرب؟ الذي يصلي ويعصي هذا أقرب. طبعا كلاهما إنسان مأمور بترك المعاصي، لكن من باب اختيار الإيه؟ الأقل شرا، ولذكر الله أكبر. فالذي يصلي وإن كان يعصي فالصلاة إلى الصلاة تغسل ما قبله، طيب، لكن كون الإنسان لا يصلي فترك الصلاة هذا أمر مختلف في إسلامه أصلا. ولا ذكر الله أعظم، لذلك فعل المأمورات أعظم من ترك المنهيات. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، نأى معية الله، معية الله تبارك وتعالى لعباده، معية على نوعين: معية عامة، إن الله مع الصابرين فيها إثبات المعية، ومعية الله تبارك وتعالى على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية السمع والبصر، وما كنا غائبين، معيته سبحانه للمؤمن والمسلم والعاصي والصالح والطالح. فالمعية العامة هي الإحاطة من الملك سبحانه وتعالى، إحاطة العلم والسمع والبصر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو. هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية العلم، معية عامة. أما المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد، وهذا النوع الثاني للمعية الخاصة تنقسم إلى ألف وباء، إلى نوعين: النوع الأول معية وصف، والنوع الثاني معية شخص. يبقى عندنا تقسيم مرة أخرى، أن المعية نوعين: معية عامة لجميع الخلق، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم وكافرهم، معية علم وإحاطة وسمع وبصر. والمعية الثانية معية إيه؟ خاصة. والمعية الخاصة تنقسم إلى ألف وباء: معية شخص ومعية وصف. معية شخص كما كانت للكليم: إني معكما أسمع وأرى. أما معية الوصف فهي تكون لصنف من الناس عندهم صفات معينة ترتب عليها أن الله يكون معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ليس لتقي بعيني ولكن لجنس المتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية وصف. قول تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قد يسأل سائل كيف لا نقول عنهم أموات وقد فارقوا الحياة؟ الله ينهى أن نقول عن الشهداء أنهم إيه؟ قد ماتوا. فقد يسأل سائل كيف لا نقول عنهم ماتوا هم قد فارقوا الحياة؟ نقول هذا النهي في هذه الآية ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات، هذا النهي إنما مفاده أي لا تقولوا قولا يعتقد منه أنهم ماتوا كغيرهم. نعم يعني إن سعد لو قال فلان مات لا حرج أنه يقول مات، فلان مثلا مات في جهاد فهو قد مات فعلا وفرق الحياة. إنما المراد بالنهي في هذه الآية أن يقول المرء أن زيد هذا الذي جاهد ومات في سبيل الله مات كغيره من الناس، إنما هو قد فارق الحياة نعم، ولكن موتته ليست كموتة غيره. لما فحياته البرزخية تختلف عن حياة غيره، كما ذكرنا في الحديث أن أرواحهم في حواصل طير تجوب في الجنة وترزق من ثمارها وتجوب عند العرش، فحياتهم البرزخية تختلف عن حياة غيرهم. لذا يتوجه النهي في قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي لا تقولوا أنهم قد ماتوا كغيرهم، ولكن موتتهم وحياتهم لهم حياة برزخية خاصة ليست كحياة إيه؟ لذا قال بعدها بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني هل الشهيد عندما فارقت روحه الحياة هل هو حي كالحياة العادية كحياة زيد وعمر؟ لا، هو حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، وإلا فالجميع متفق أن روحه قد فارقت البدن ومات، ولكن له حياة خاصة تختلف عن غيره. لما؟ لأنه لما بذل نفسه وروحه لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منها وصار يحيى حياة تختلف عن غيره، حياة برزخية غيبية لا نعلمها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هذه البلاءات التي ذكرناها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الآية. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي ملك لله عبيد لله، وإليه راجعون أي سنعود إليه يوما ما. ففي أول الأمر وفي آخره للملك أن يتصرف في خلقه وفي عباده. وإذا كان الإنسان من بني آدم إذا كان تصرف في ماله فله كامل الحرية ولو عاتب ولو لام، فكيف بالملك عز وجل أن يراجع إذا ما حكم في خلقه؟ فهم عبيده، نواصيهم بيده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. فحينما تقول إن لله هذا إقرار بالربوبية، وإنا إليه راجعون إقرار بأن الملك ملكه وأن العباد إليه راجعون. هنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا أن العباد عند البلاء على مقامات وعلى أحوال. الحال الأول هو حال الصبر، حال العباد عند نزول البلاء أحوال أربعة، الحال الأول حال الصبر، وهذا مقام واجب، يجب على العبد أن يصبر على كل بلاء قدر عليه. والبلاء يكون على العبد إما رفعة له، والله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإما أن يكون هذا البلاء بذنوب فعلها العبد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالمقام الأول لأصحاب البلاءات مقام الصبر، وهذا مقام واجب. عكسه التسخط، فمن رضي فله الرضا. فالعبد إن لم يصبر فهذا عبد آثم، ما رضي بقضاء الله تبارك وتعالى، تسخط بالقول وبالفعل. المقام الثاني هو الرضا، والرضا مستحب بخلاف الصبر. فالرضا أن الإنسان يسكن في أن قلبه يكون ساكنا مطمئنا بعد أن وقع عليه هذا البلاء، معترفا أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا بهذا البلاء. كيف يكون بلاء وفيه خير؟ بلاء يرفع، بلاء يكفر سيئات. وكيف يكون الصبر واجب والرضا مستحب؟ ها، الصبر واجب لأن خلاف الصبر سيكون إيه؟ التسخط باللسان وبالأفعال، فالإنسان يأثم إن لم يصبر، لأن عكس الصبر هو الإيه؟ التسخط بفعل الجوارح. أما الرضا فهذا مستحب. لما؟ لأن الرضا والإنسان، ما معنى الرضا عند وقوع البلاء؟ الرضا معناه أن القلب يكون مسلما مستكينا راضيا، يعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم به من أمه الذي ولدت، فيرضى بذلك ويكون مستسلما لله تبارك وتعالى. فالرضا عمل القلب، والصبر عمل الجوارح. فكونك ترضى هذا عمل القلب، تؤجر عليه. ومن القلوب من إذا ما وقع عليه البلاء قد يصبر بجوارحه، ولكن القلب فيه ما فيه من المناوشات. نقول تاني عشان عايزين نفرق بين إيه؟ المقام الصبر ومقام الإيه؟ الرضا. الإنسان قد يصبر عند البلاء، يعني لا يتسخط ولا يقول كلاما منكرا، يصبر، لكن القلب فيه يعني في نوع اعتراض، دي أعمال قلوب خفية، قد لا يرضى فيه بهذا البلاء بقلبه، لكن هو لم يتكلم ولم يفعل، فهو صبر في الظاهر، لكن القلب ليس فيه الرضا عن الله تبارك وتعالى. أن ترضى عن إيه؟ عن ربك، أن ترضى عن قضاء ربك. واضح كده الفرق بين الصبر وبين يبقى الصبر ده متعلق بالإيه؟ بأفعال الجوارح. إنسان في الظاهر صابر، ما تكلم، ما تسخط، ما، لكن القلب ليس راضيا عن ربه عز وجل. لذلك يجتمع الشرف والكمال للعبد إذا كان صابرا بجوارحه، راضيا بقلبه. فالذي يرضى بالمصيبة يكون قلبه مستسلما راضيا، يعلم أن الله تبارك وتعالى، هو يحسن الظن بربه، أن الله ما قدر عليه ذلك إلا رفعة له، غسل له من الذنوب والمعاصي. فنحن قوم يعني ليل نهار نعصي ربنا تبارك وتعالى، فقد تأتي هذه البلاءات ونحن نسأل ربنا العافية، لكن لو قدر ذلك فهذه تغسل عنك الذنوب غسلا، حتى الشوكة وشكه إلا كفرت عنه إيه؟ خطايا. المقام الثالث مقام الشكر، مقام الشكر. وهل من وقع عليه البلاء يشكر ربه؟ قالوا نعم، كيف؟ قالوا لأنه إذا وقع عليه بلاء فليعلم أن هذا البلاء إذا كان في أمر الدين في أمر الدنيا فأشكر ربه قال له أنه لم يكن في أمر الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذلك قالوا إذا وقعت المصيبة على العبد فيحمد ربه على أمرين، أنها لم تكن في دينه، الثاني أنها كانت أخف من غيرها فقد 10 فليحمد أنه لم يفقد 20 مثلا. الأمر الثاني أنها يشكر ربه أنها لم تكن في دينه. المقام الرابع قالوا هو مقام محرم، هو التسخط على قدر الله تبارك وتعالى، يمرض أحدهم فإذا يعني عاده الناس تراه من حيث لا يحتسب يشكو ربه إلى الناس، يا فلان شفت ماذا وقع بي، أنا حصل كذا وكذا، من حيث لا يدري يشكو ربه إليه إلى الناس. لذلك قالوا أن الناس عند وقوع المصائب منهم من يشكو ربه إلى الناس، وهذا أسوأ الناس، ومنهم من يشكو الناس إلى الله، فلان ظلمني يا رب فلان فعل، الأعلى والأرقى من يشكو نفسه إلى الله. إما أن تشكو ربك إلى الناس وهذا أسوأ المقامات، وإما أن تشكو الناس الذين ظلموك مثلا إلى ربك، وإما أن تشكو نفسك أنت إلى ربك، تقول يا رب فلان ظلمني وهذا مني أنا من تجرؤي، ما تسلط علي إلا بذنوبي. وكعب بن الجراح لما أتى إليه رجل فسبه مسبة شديدة قال له وكيع لهذا الرجل، زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه، ها إني لأعصي الله فأعلم فأجد أثر ذلك في دابتي وفي في زوجتي وفي دابتي، أو كما قال. إذا بنقول أن العبد لا يخلو من نعمة يشكر عليها ومن بلاء يصبر عليه، لذا قالوا أنه عند وقوع البلاء يفعل الجاهل بعد سنة ما يفعله العاقل بعد ساعة. المؤمن الذي إذا وقع عليه البلاء عند وقوع البلاء يقول قد الله من شاء فعل، إن الله وإن إليه راجعون، يحمد ربه على أنها لم تكن في دينهم. هذا الكلام يقوله الجاهل بعد سنة، الجاهل إذا وقع عليه البلاء في أول ما يقع يتسخط وكلام يقع يخرج منه كلام في اعتراض على القدر، وبعد سنة يقول الحمد لله على كل شيء قد الله من شاء فعل، بعد أن يكون بعد أن يكون تكلم بكلام أذهب فيه أجره وهو لا يدري. لذا ورد في الحديث في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الحقيقي الذي فيه المميزة بين المؤمن وبين غيره عند الصدمة الأولى. وأصل هذا الحديث أن سلم مر على المقابر، فمر على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، لم تكن تعلم أنه سلم. فلما أخبرت أنه سلم أتت إليه تعتذر، فقال له سلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم تأتي الفتوحات على عباد يصبرون على البلاءات، أولئك عليهم صلوات من ربهم. الصلاة من الله أن يثني عليك ربك تبارك وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ترحم في قلبك في جوارحك ترحم في كل أمر من أمورك، وأولئك هم المهتدون، أن تكون ذا هداية يهديك ربك تبارك وتعالى للخير كله، لأن الله شكور. فلما اختبرك ببلاء فنجحت في هذا الاختبار وصبرت واحتسبت يفتح عليك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. روى البخاري عن عمر قال نعم العدلان ونعم العلاوة. عمر لما قرأ الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون قال نعم العدلان ونعم العلاوة. قال العدلان ها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة الأمر الزائد وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. ثم قال تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا فوائد الأولى، روى مسلم من حديث الزبير من حديث عروة بن الزبير أنه قال يوما لعائشة رضي الله عنها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره شيء. يعني عروة بيقول لعائشة ها لعمتي عائشة بيقول يعني لو أن رجلا لم يطف بين الصفا والمروة فلا يضر شيء. قالت لما؟ قال لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ها فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهم، فلا جناح عليه يعني إيه تطوف بهم، أو لم يطف فلا لا حرج، ها سعى بينهما أو لم يسع فلا حرج عليهم. هذا فهم من؟ فهم عروة. فقالت له عائشة قالت ما أتم لله حج ولا عمرة إن لم يطف بين الصفا والمروة. قالت ولو كان الأمر كذلك لقال تبارك تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. فهنا بتصح له الفهم، لو كان المراد أن الطواف بين الصفا والمروة مستحب لا يضر المرء تركه لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. فلما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت أن هذا لا يسع الحاج ولا المعتمر أن يترك السعي بين الصفا والمروة، ولو كان كما فهم عروة لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. وهناك قراءة لكن ليست صحيحة ورد فيها فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، ولكنها قراءة ليست متواترة. لذلك فرق بين قول القائل لا جناح عليك وبين قوله لا جناح عليك أن تفعل. عندنا عبارتان، لا جناح عليك أن تفعل وبين أن تقول لا جناح عليك ألا تفعل. ما الفرق بينهما؟ قالوا إن قلت لا جناح عليك أن تفعل فهذا إباحة لإتيان الفعل، وإن قلت لا جناح عليك ألا تفعل قالوا هذا إباحة لترك الفعل. قول تاني، فهنا عائشة فرقت بين الأمرين، عندنا عبارتان، الأولى إن قلت لا جناح عليك أن تفعل كما ورد في الآية فهذا فيه إباحة لإتيان الفعل، أما إن قلت لا جناح عليك ألا تفعل فهذا إباحة لترك الإيه؟ الفعل. والآية هنا إيه؟ أباحت الإتيان أم الترك؟ إتيان بما؟ ها إتيان الفعل، وليس أباحت إيه؟ ترك الفعل. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليس المراد أن الجبلين هما من شعائر الله، إنما تقدير الآية إيه؟ إن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، ده تقدير الكلام، وليس المراد أن الجبلين الصفا والمروة نفسهم من شعائر الله، إنما المراد بالآية هنا إيه؟ إن السعي بينهما من شعائر الله، هذا تقدير الكلام. قوله تبارك تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ورد في الصحيح بل في الصحيحين أن سبب نزول هذه الآية كما قالت عائشة أن جماعة من الأنصار كانوا قبل الإسلام يهلون في الجاهلية لصنمين هما إساف ونائلة، ثم يطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام تحرجوا من أن يفعلوا ذلك، وهم كانوا قبل الإسلام كانوا يعني يطوفون عند السعي وعند صفا والمروة بين صنمين إساف ونائلة، فلما أتى الإسلام تحرجوا أن يفعلوا ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام يسعون في وجود هذه الإيه؟ هذه الأصنام فتحرجوا، فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ليرفع عنهم الحرج وليبين أن الشعائر قد اختلفت وتغيرت وتعلقت القلوب بالله تبارك وتعالى. روى الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه الحجر فاستلمه، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، ثم بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، قال فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه، وقال ويبدأ بالصفا. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضلوا.